حضور الكريم، مساء الخير. سعيدين جدا في مجموعة درب الكوميديا أن نكون مع إخوتنا في جامعة أو كلية الخرطوم للعلوم الطبية بقيادة البروف نصر الدين. بالمناسبة أنتم عارفين البروف ده خالي، كان كل ما أسلم عليه كان بيديني 100,000. يا خالي السلام عليكم، يديك الصحة والعافية. سعيدين جدا في مجموعة درب الكوميديا أن نكون بينكم وأنتم تستقبلون فرسانا جدد ينضمون إلى كوكب العلم والمعرفة. إذن الحضور الكريم، طيبتم وطعم مساءكم بكل خير. درب الكوميديا، ها هي بطاقتنا لكم. نحن جيل الألفية الثالثة، جيل الكلوراكين، الغنوات الفضائية، أحزان الصيادين والنيل الذي عسمت الملاريا وطلعت عينه شفاف. ونحن كصلصة باردون كالتلج، حارون كالشطة، إذا ما استنحت البواخر كشيرنا على النيل. تظلم أن نكون كنا وكناكم، كنا تراب الكوميديا عندما كان الأسى مليون من المربع. لسنا بدعة ولسنا تجربة ولكنها الضرورة، فاسمعونا أو غايدونا الراجع حزن ببرس الفرح والفكاهة. إننا تراب للعلوم الطبية. أهلنا جينا ومرحب بكم، عليكم السلام. زبايو اتنينا تراب كوميديا من السلام. سلام عليكم أهلنا جينا ومرحب بكم، عليكم السلام. تنينا زبايو سكر فيه سلام عليكم. ناس بري صحابات، ناس بري صحابات، الشجرة والكلاكلات، الشجرة والكلاكلات، قوتها والعمارة. سلام عليكم سلام، أهلنا جينا سلام مرحبا بكم تراكم عليكم السلام. سلام عليكم تراكم ديني ميسي. سلام عليكم تراكم ديني. ايوه الطلبة والطلاب، الطلبة والطلاب، السنايرة والبرارمة، هي السنايرة والبرارمة، البلارمة والمربتين. سلام عليكم سلام، أهلنا جينا ومرحب بكم، عليكم السلام. تراب كوميديا، نحن جينا كل المواقف تشتهينا، جينا من أرض البوادي، جينا من قلب المدينة، عن مواقف حلوة نحكي، نشكي آلام كم حزينة. سلام عليكم سلام، أهلنا جينا ومرحب بكم، عليكم السلام. سلام سلام سلام، عليكم السلام. سلام سلام سلام، عليكم السلام. هلا سيدي قميصي لباسي، هلا سيدي قميصي لباسي، وش الفيديو لازم نعمل من اجل السلام. طيب يا جماعة مساء الخير. نصر الدين، سؤال وسؤال جاد بأمانة كده يا أخوانا، أحسن الأولاد ولا أحسن البنات؟ أنا شخصيا بقول أحسن البنات. أي صفيقا والله أحسن البنات، أحسن البنات. تقولوا متحامل تقولوا منحاز، أحسن البنات. والله أنا القدام كنت، أنا القدام كنت أكتر زول الشوكشتة على نطاق كل المعاهد العليا والجامعات. الشوكشتة في الدنيا دي كثرت مرات، بفوق وبرو وبالجنبات لما ينجنج الأحاز ظهرات، لكن برضي بعز البنات وبغدرين، ولو دارت عيوني دي العادي اللي هم بقلعين. والله أكبر شحات في بطن السوق ده ما أمد إيدي للراجل اللي هن. لكن كمان بصراحة يا البنات انتن كمان كترتن. والله يا جماعة البنات كترن، المشكلة مع الشاذ زايدات، المغتربين دين نقلوا كده لما انفتروا وهم مع الشاذ زايدات، فرزوا عيشتهم في المواصلات ومع الشاذ زايدات، ادون 10 كراسي قداميات ومع الشاذ زايدات، زادون تاني 5 ورانيات وبرضو مع الشاذ زايدات، لا السواقين نقوا جابوا لهم تاني قدام راجعات. يا اخي ديل سووا لنا العرس الجماعي وين في الاستادات، يعرسوا في البنات بالميات لدرجة انه ده ما يفرز مرة وسوق مرة داك ما في اي حاجة. والبنات مع الشاذ زايدات، جامعة الخرطوم 3/4 بنات، النيلين بجاي بنات بغادي بنات حد الاستاد، جامعة السودان حد البصريات، الإسلامية والقرآن الكريم من كثرة لما انفصلوا من الأولى. العجب الأحفاد غفيرة ذات بنات، بيت ناس بطة، بيت ناس بطة، ده قال لك شدة مت ملا بنات لما قال كفى. آخر النهاية أبوي نوزع لي مجموعات 6، اي مجموعة يجي فيها قريب دستة لتعتر حرامة اللبود عليه النطة، ولتشقي الحرامة كان شاب ظريف لقطة، خشة ما خشة صحت بيه منو بطة، طرخ قبلة الباب قالت له وين يا ابو الشباب انت الليلة عاد ما وقعت، ضربت لك الصفارة، الصفارة لما تلك فوقه باقي المجموعات 6 وجنوا لك من كل حتة وشبكنوا. اي سمح انت وعسل انت، اي سمح انت وعسل انت، اي بركة جد بركة جد اللبتة. الحرامي قال لنا يا بنات هوي ما تهزر اندق النساء انا دخرته، بطة قالت لي بندقك عشان بندقك وحات النبي الليلة من شعرك ده ولا محطة، ويكون في علمك حريموني انت بسماحتك دي لو نجيت وسلمت اقل حاجة تكون مارق من بيتنا ده انت خطبت. الحرامي دردك في بطن الواطية بنات هو يغدر موقفي، انا حرامي ساجي سرقتها وحتى النبي حرامي سحت بوم ان قتلها ماليا ولدي مدعرس تاني كمان في راجل كتلته عرسة. عمك عبد الجليل مرته جابت له 13 بيت قال لك فرج عديل، اخر النهاية جاب لك الدفار قال له الرحلة يا بابا، قال له الرحلة وين؟ وقال الدقاش للتدليل، كتب اعلان في الجرائد في التلفزيون بالبونط الكبير، يجيك المذيع يعلن عمك عبد الجليل عن عرضه في مزاد علني عدد 13 بدعا للنحو التالي بالتفصيل، 5 بحالة جيدة و3 بكبدة بلقبين خردة.